تجي تعمل له اي ولدي العزيز رد بالك، تمسح عليه وباش يطيح، مو شده بالخوي واش بده ولا ولا باش يغرق، باش تمسد عليه هو باش يغرق، تشده بالقوه حتى توجعه لك مش تمنعه من الغرق، اليس كذلك؟ هو باش يغرق، قول له عارف نعطيك قبله، هو باش يغرق منعه. اذا وهذا اللي صاير، تلقى كثير ائمه يعرفوا المسائل قراوها، لكن عندي مال يدخل شهريه خليني رايض نمشي معاه في الميلو، مال ومنا الميلو معاه. كما واحد مشينا له قلنا له القبله هكا وكذا، علاش انت في القبله؟ تو هو الايمان في القبله والناس في جهه اخرى. قال والله حكيت معاهم هكا وبعد فد معاش مسيبها، هو حاط الزربيه بتاعه في القبله والناس في الحي، يعني هو صلاته صحيحه والناس كل باطل، يعني ما عندهمش عذر، لابد الصلاه في القبله. وهذا موجود عدة مساجد موجودة لهنا في البلاد العربية، تدخل إمام حاط الزربية بتاعه في القبلة، حتى هو قاري في البلاد، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، حافظها من شروط صلاة استقبال القبلة. لكن جاء لفرنسا ونعش دبر ملقى ما ياكل، قلة التوكل، دبر شهرية إمام جامع، خلي لي بلاصة، تلقاه هو يحط زربية في القبلة والناس بخليهم في الحيط. والمسؤول قال باش نمشي ضد المسؤول، طردنيش يجيب إمام واحد آخر، هكا يفكروا هما، تحكي معاهم هكذا يفكرون. أظن لاحظتم عدة مساجد تدخل إمام عامل الزربية بتاعه في القبلة، أمور واضحة، الناس في الحيط، في دخل في دار من الجهة الأخرى ما على بالوش. السلام عليكم، السلام عليكم، شاء بيت الإمام، شوف الرنديو خاصك. إذا المداهنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وبعضهم عاد يقعوا في الكفر يداهن، يعني على حسب. إذا قلنا حرام المداهنة، وهي أنه تسكت عن الحرام مع القدرة أو ترضى به، والقاعدة قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، فالرضاء بالكفر كفر، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني الحرام حرام، أما الإعانة على الكفر كفر. إذن باش نصليه على واحد توفى لي بعده، شكون لي بعده ما تعرفش، كبير أو صغير، ما ثمش كون باش يهرب من اللي الذي آل إليه هذا المصلي اللي كان يجي لهنا. كل واحد باش يمشي هذاك إذا هذه الحالة نهايته الموت. دونك أنا إكسبيكي سيغ لو حديث من تشبه بقوم فهو منهم. Donc l'explication est simple, c'est que celui qui fait, qui est spécifique au grand pécheur, c'est haram, que ce soit homme ou femme, par l'habit ou par les comportements ou autre. Et s'il fait de la mécréance, c'est de la mécréance. Donc c'est ça la signification du hadith très connu. Man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum. Donc entre parenthèses, vous pouvez avancer. Barakallahu fikum. Avancer. Doucement, doucement. Donc ça veut dire si il fait les habitudes spécifiques des grands pécheurs ou des mécréants, c'est haram. Et si ça mène à la mécréance, c'est de la mécréance.